بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي تفسير الجلالين. وهذا اليوم يوم الجمعة الموافق للسابع عشر أو الثامن عشر، يوم 18، اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. 18 كتاب الجلالين، قرأنا وصلنا في سورة الأعراف إلى الآية 148، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. متى اتخذوه؟ لما جاوزوا البحر، أتوا على قوم يعكفون على أصنام. قيل إن هذه الأصنام، قالوا إنهم كانوا عباد بقر يعبدون البقر، فرآهم السامري وبعض من كان فيه ضعف إيمان، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الله عز وجل الذي انقذكم من فرعون وجاوز بكم البحر تقولون اجعل لنا إلها. فلما جاوزوا ونزلوا في التيه وأنعم الله عليهم بالنعم من ما ينزل عليهم من المن والسلوى، وفجرت لهم الأرض فأصبحت عيون 12 عينا، وأصبح الماء ورغد العيش وتظللهم الغمام. فقال موسى: إن الله قد وعدني أن آتي إلى الطور فينزل علي كتابا فيه حياتكم وسعادتكم وهدايتكم. فلما ذهب إلى الطور كان ذهابه 30 يوما، ثم زاد فأصبح 40 يوما. لما ذهب إلى الطور جاء السامري هذا، وكان منافقا، كان من بني إسرائيل، فجاء إليهم فقال: هذا الحلي الذي عندكم من وين؟ قالوا: استعرناه من آل فرعون من الأقباط. قال: إذن لا تملكونه أنتم، ما دام أنه إعارة كيف ترجعونه؟ قالوا: خلاص هلك فرعون ومن معه. قال: ماذا نصنع به؟ قال: أعطوني إياه نحرقه. فجمعه ليحرقه. فلما جمعه يعني ذهب كثير حلي، فبدأ يحرقه بالنار، ثم صنع منه عجلا وجعل له فم مفتوح ويدخل الهواء ويخرج من الدبر، فوضعه في وجه الهواء بدأ يدخل، فبدأ العجل من الذهب مصنوع أمامهم ويحدث صوتا، قال: هذا إلهكم، قال: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى يبحث عن ربه، ذهب سيعود ويعبده، فاعبدوه أنتم قبل أن يأتي. فبدأوا يعبدونه ويطوفون حوله ويعبدونه. نصحهم هارون عليه السلام: إن يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولكنهم قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع موسى. فلما جاء موسى أخذه وأحرقه وطرد السامري، قال: اذهب فإن لك أنت في الحياة أن لا مساس، أي لا يمسك أحد إلا يعني يصيب بمرض شديد. طيب، حتى هلك. هنا تأتي الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد ذهابه إلى مناجاة ربه، إلى لقاء ربه، مناجاة ربه. قال: من بعده من حليهم الذي استعاروه من قوم فرعون بعلة عرس. هم أقالوا وقالوا: عندنا مناسبة عرس وأعطنا، قبل أن يخرج بهم موسى، وأخذوا عندهم وبقي عندهم ثم خرجوا به. طيب، يقول: فبقي عندهم. قال: واتخذ قوم موسى من بعده عجلا. هل الذي اتخذ قوم موسى ولا السامري؟ الحقيقة السامري هو الذي صنعه، فأخرج لهم عجلا. السامري في سورة طه قال: فأخرج لهم عجلا جسد له خوار، فقال: هذا إلهكم. إذن السامري هو اللي صنعه. لكن ليش قال الله واتخذ قوم موسى؟ لأنهم رضوا، والراضي كالفاعل، مثل الذي عقر الناقة عقرها واحد، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. في سورة أخرى قال: فعقروها. ليش؟ لأنهم وافقوه. وهكذا فالموافق للباطل يدخل فيه. قال: واتخذ قوم موسى، قال عجلا صاغه له لهم منه السامري جسدا عجلا جسدا. قال بدل، لأن جسدا في الإعراب بدل عجلا. طيب يقول بدلا، قال لحما ودما. كيف لحما ودما؟ اختلف العلماء، ذكر ابن كثير في تفسيره أن العلماء اختلفوا في هذا العجل الذي صنعه السامري من الذهب، هل انقلب حقيقة فأصبح دما ولحما وإلا بقي هكذا خلاف. بعضهم قال انقلب وأصبح، يعني الله عز وجل أراد فتنتهم لما انفتنوا فيه، أراد زيادتهم في الفتنة ففتنهم فيه فانقلب دما لحما ودما، وبدأ يخرج صوتا يسمى خوار، له خوار صوت. هذا رأي. والرأي الثاني قالوا لا، وإنما هو يعني جماد ذهب وفيه فتحة في الفم وفتحة في الدبر والهواء يدخل ويخرج صوت خوار. والله أعلم، قد يكون الله أعلم أنه هو جسد جامد ما في حياة ولا دم ولا هذا هو الأصل. ليش؟ لأن موسى لما جاء أحرقه، قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، فأحرقه هو يعني أذابه الله أعلم. طيب يقول هنا، قال لحما ودما له خوار أي صوت يسمع، وصوت البقر يسمى خوار، وصوت البعير يسمى رغاء يرغي رغاء، والمعز يسمى غثاء أو ثغاء تثغي ثغاء، وهكذا كل شيء له اسم. أحيانا الخوار صوت العجل، صوت البقر والعجل. طيب قال صوت يسمع انقلب كذلك بوضع التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل في فمه، فإن أثره الحياة فيما يوضع فيه. يقول لأن السامري رأى جبريل وهو على فرس، لما جاوز الله عز وجل ببني إسرائيل البحر، ضرب موسى البحر ودخلوا في البحر وخرجوا، فرعون وقف على البحر هو وقومه ما استطاعوا أن يدخلوا، فجاء جبريل بأنثى فرس، وكان فرعون على خيل ذكر، فجاء جبريل بالأنثى أمام الذكر فبدأت تدخل أمامه في البحر، البحر يبس لكن هم خائفون، فلما دخلت الأنثى لا تبعها الخيل الذي عليه فرعون، فانطلقت الخيول انطلقت كله ودخلت، فلما دخلوا في أعماق البحر انطبق عليهم البحر فغشيهم من اليم ما غشيهم. فيقال إنه جبريل مر بفرس سريعة، فالسامري نظر إلى الفرس هذه فأخذ يعني قبضة من قبض الفرس، لأن الفرس بحافر الفرس يضرب التراب، فلما أخذ التراب الذي تحت الفرس وأخذ مع القبضة هذه وضعها في الحلي فخرج هذا، الله أعلم. هذا على قول من يقول إنه لحم ودم، الله أعلم. هذه كلها روايات إسرائيلية لا نجزم بصحتها. طيب يقول نعم له خوار. قال ومفعول اتخذ الثاني، لأن اتخذ له مفعولان، مفعول اتخذ الثاني محذوف، أي اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار إلها، جعلوه إلها، واضح؟ طيب واتخذوا، قال اتخذوه أي إلها وكانوا ظالمين باتخاذه، كيف تعبدون إلها من دون الله؟ هذا الظلم، هذا الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. ولما سقط في أيديهم، هذه عبارة سقط في أيديهم، هذه كناية من كنايات القرآن، معناها شدة الندم، مثل قوله تعالى فأصبح يقلب كفيه، هذه ندم، ومثل في قوله تعالى مثل قوله تعالى في آية أيضا في شدة الندم وشدة، أحيانا في عبارات هذه تسمى كنايات القرآن، هذه يوم يعض الظالم على يديه، لا في آية ثانية غيرها، مثل أصبح يقلب كفيه، هذه يعني تعتبر من الكنايات، من الكنايات كثيرة في القرآن، كثيرة جدا، مرة جمعناها مع الطلاب وجدناها جاوزت 200 موضع في القرآن، كلها كنايات القرآن، جمعناها مع الطلاب على أساس أنها يعني تكون مشروعا يعني يعمل الطلاب عليه، بس ما أدري ماذا صنعوا فيه، لكن نذكر جمعناها كنايات القرآن. يقول ولما سخط في أيديهم أي ندموا على عباده ورأوا أي علموا أنهم قد ضلوا بها، وذلك بعد رجوع موسى، لما رجع موسى ويعني حزن حزنا شديدا، ولما رجع موسى غضبان عليهم ندموا بعد ذلك. طيب قالوا لئن لم يرحمنا ويغفر لنا، يعني لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، قال فيها قراءتان، لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، أو يرحمنا ربنا ويغفر لنا، لنكونن من الخاسرين. طيب ولما رجع موسى إلى قومه غضبان من جهتهم أسفا شديد الحزن، قال لهم بئس ما أي بئس خلافة خلفتمونيها من بعد خلافتكم هذه، كيف تخلفونني ثم تعبدون من دون الله من حيث أشركتم. شف أشركوا في زمن نبيهم، حتى النبي ما بعد مات ووقعوا بالشرك. طيب قال أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. يقول أعجلتم أمر ربكم، يعني كل هذا عبادة سريعة لله، تعبدون العجل تتركون عبادة الله، والله قد وعدكم بالوعد الحسن. طيب قال وألقى الألواح، ألواح التوراة، غضبا لربه فتكسرت، وأخذ برأس أخيه هارون أي بشعره بيمينه ولحيته بشماله، في آية أخرى قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ولا بلحيتي. طيب قال يجره إليه غضبا، حتى أخوه أو أخوه نبي وأكبر منه حتى قيل، لكن موسى عنده شدة الغضب لله عز وجل، لا يتحمل وعنده القوة. قال يجره إليه، قال ابن أم، يستضعفه، يقول أنا ابن أمك، تذكر أمي يا ابن أم، قال ابن أم بكسر الميم وفتحها على قراءتين، ابن أم أو ابن أمي فتحها وكسرها، أراد أمي، وذكرها ذكر الأم أعطف لقلبه، يتذكر يقول أنت من أمي كيف تفعل بي كذا. قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، قاربوا من شدة نصحه أكادوا يقتلونه، فلا تشمت تفرح بي الأعداء بإهانتك إياي، ولا تجعلني مع القوم الظالمين بعبادة العجل في المؤاخذة. فلما تبين لموسى أن أخاه هارون على الحق وأنه نصحهم، قال رب اغفر لي ما صنعت بأخي ولأخي أيضا، أشركه في الدعاء إرضاء، أشركه في الدعاء إرضاء له ودفعا للشماتة به، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هل بنو إسرائيل عبدوا كلهم العجل؟ نقول لا، ليس جميعا، فيهم من لم يعبد العجل وفيهم من عبده. طيب قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل إلها، ليش قال تعالى؟ كأنه يفصل السيوط، يقول هذا كلام ليس من كلام موسى انتهى كلامه، الآن هذا كلام الله، إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب عذاب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، هذه توبتهم، ثم رفع عنهم السيف. طيب قال وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة، وكذلك كما جزيناهم نجزي المفترين على الله بالإشراك وغيره، والذين عملوا السيئات ثم تابوا ورجعوا عنها من بعدها وآمنوا بالله إن ربك من بعدها أي التوبة لغفور لهم رحيم بهم. ولما سكت عن موسى أي سكن الغضب، سكت عن موسى الغضب، أخذ الألواح التي ألقاها وفي نسختها أي ما نسخ فيها أي كتب فيها هدى من الضلالة ورحمة للذين هم لربهم يرهبون يخافون. قال وأدخل اللام على المفعول لتقدمه، نعم وين اللام لربهم أصلها يرهبون الله يرهبون الله يرهبون ربهم في تتعدى بنفسها لكن لما قدم ادخلت قال لربهم ما قال ربهم يرهبون قال لربهم واضح طيب واختار موسى قومه أي من قومه هذا يسمونه منصوب بنزع الخافض بنزع الخافض تمرون الديار أي تمرون على الديار وهنا يقول اختار موسى أي اختار موسى قومه أي اختار من قومه 70 رجلا هؤلاء 70 هم صفوة بني إسرائيل وهم الذين لم يعبدوا العجل صفوة بني إسرائيل اختارهم لأي شيء ليذهب بهم إلى الميقات حتى يعتذروا عند الله كيف يفعلون هذا العبادة تفعلون العبادة طيب قال ممن لم يعبدوا العجل بأمره تعالى لميقاتنا أي للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل فخرج بهم فلما أخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة قال ابن عباس لأنهم لم يزايلوا قومهم يعني لم ينعزلوا عن قومهم لو تزيلوا يعني انفصلوا قومهم حين عبدوا العجل قال وهم غير الذين سألوا الرؤيا وأخذتهم الصاعقة هؤلاء قوم آخر طيب قال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي يقول أنا اخترتهم من قومهم ووعدتهم أنهم يعتذرون في كيف تهلكهم يعني لو أهلكتهم قبل خروجي بهم ليعاين بني إسرائيل ذلك يقول حتى ما يتهمونني وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا استفهام استعطاف يقول لا تهلكنا لا تعذبنا بذنب غيرنا إن هي أي ما هي إلا الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا فتنتك ابتلاؤك يقول هذا شيء بتقديرك سبحانك أنت الذي ابتليتهم لما انحرفوا عن طاعة الله نزلت عليهم الفتنة تضل بها من تشاء تضل بها من تشاء من إضلاله وتهدي من تشاء هدايته أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت ولينا متولي أمورنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت خير الغافرين واكتب لنا أي أوجب لنا وقدر لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك يسأل الله موسى ومن معه يسألون الله ماذا أن يؤتيهم الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهذا من أجل الأدعية وأفضلها وذلك حث القرآن عليه في آيات الحج وحث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هدنا ما معنى هدنا أي تبنا إليك هدنا إليك تبنا لأن الهداية هي سلوك الطريق الحق فكأنه يقول ذهبنا إليك وتبنا إليك وعدنا إليك والرجوع أيضا الرجوع والرجوع أحسنت والرجوع إلى الله قال عذابي قال الله تعالى عذابي أصيب من أشاء تعذيبه ورحمتي وسعت عمت كل شيء في الدنيا فسأكتبها لمن فسأكتبها في الآخرة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون هؤلاء الذين اتصفوا تابوا إلى الله واتصفوا بهذه الصفات هم الذين تنالهم الرحمة قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي أي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا هذا كأنه خطاب لبني إسرائيل الذين جاءوا بعد ذلك يقول يا بني إسرائيل اتبعوا محمدا زين مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات مما حرم في شريعتهم الرسول أحل طيبات الكثيرة التي كانت محرمة في شريعة موسى قال ويحرم عليهم الخبائث من الميتة ونحوها ويضع عنهم إصرهم أي ثقلهم الأثقال والأغلال الشدائد التي كانت عليهم كانت عندهم أشياء كثيرة خففت في شريعتنا قال كقتل النفس من التوبة وقطع أثر النجاسة إذا أصاب الثوب نجاسة يقطع عندهم عندنا يغسل تخفيف إذا لم تجد ماء تطهر بالتراب يكفي فخففت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة قال فالذين آمنوا به أي بمحمد منهم وعزروه وقروه وعظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن أي القرآن أولئك هم المفلحون طيب لا نريد الإطالة عليكم الوقت يضيق ونقف عند الآية 58 بعد 100، وهي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن شريعته عامة للناس، قل يا أيها الناس. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.